السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وصل بنا الكلام في ظل هذه الآية المباركة التي تحكي قصة وبعض قصص النبي إبراهيم وإعطائه الإمامة، إلى أن نعرف ما هي هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهن. فعلى ما تطلق الكلمة والكلمات في القرآن الكريم، وعلى ما تطلق عندنا في الأعم الأغلب، عندنا عندما نسمع كلمة أو كلمات يأتي إلى ذهننا يعني اللفظ ويعني القول. فإذا قيل قال كلمة يعني قال ألفاظ وقال أقوال. لكن في القرآن الكريم تطلق على العين الخارجية، وأن جميع ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى من كلمة أو كلمات كان يراد بها العمل ويراد بها الفعل، ولا يراد بها اللفظ والقول. فقد قال عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فهنا سمى عيسى كلمة، فهذه العين الخارجية ليست لفظاً وليست قولاً، فعلى أي أساس سمي عيسى بن مريم كلمة؟ على أساس أنه قول، بعناية أن قول الله عز وجل هو كلمة كن، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وهنا كن التي يعبر عنها بكلمة، كما قال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كان عالم الإمكان قد وجد بقوله تعالى كن، وما أمرنا إلا واحدة، أمر الله هو قوله كن فكان هذا العالم. فإذا كان مجموع هذا العالم قد وجد بقوله تعالى كن فيكون كلمة الله، وكلمة الله هي العليا ولا مبدل لكلمات الله، فيكون أنت كلمة الله وأنا كلمة الله باعتبار إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى قد وجد كما بشرت الملائكة مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فعلى هذا الأساس نعرف أن جميع ما نسب إليه تعالى في القرآن الكريم من الكلمة والكلمات أريد بها القول بهذه العناية، كقوله تعالى ولا مبدل لكلمات الله، ليس المقصود يعني الألفاظ، وإنما هذه الأعيان الخارجية التي تشمل كل شيء تراه، لا مبدل لكلمات الله. ويقول عز وجل يحق الحق بكلماته، وكلمته هي كن، ويقول وقال قال الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هنا ليس المراد أيضا بالكلمة وبالقول هو الألفاظ، وإنما هو ما يفعله الله سبحانه وتعالى بقوله كن. قول الله عرفناه، ما هي هذه العناية التي تترتب على أن تكون الكلمات هي قول الله؟ إن ذلك يعرف عندما نعرف حقيقة الكلام، حقيقة القول. ما هو القول؟ القول هو توجيه ما يريده، توجيه ما يريد المتكلم إعلامه للمخاطب، أو تحميله على المخاطب، وهو ما يكون في الإخبار وفي الإنشاء. فإن ما عند الإنسان وما يختلج في داخله عندما يريد إبلاغه للآخرين يتم عبر نحوين، إما بإعلامه للمخاطب، وإما بتحميل المخاطب على ما يريده، وهو ما يعرف بالإخبار والإنشاء. يعني أنا الآن عندما أريد أن أخبرك بخبر أقول لك زيد ناجح أو جاء محمد، فبالقول يكون عندي توجيه وإعلام لك بما يدخل بما في داخلي يختلج في داخلي، أو عندما أريد أن أحملك أو أحملك على شيء فأقول لك ائتني بفلان. ومن هنا قالوا بأن الخبر هو عبارة عن حكاية نسبة موجودة في الخارج يطابقها الكلام أو الواقع أو لا يطابقها، فتكون عندئذ صدقا أو كذبا. الخبر قد يكون صادقا عندما يطابق الواقع، وقد يكون كاذبا عندما لا يطابق الواقع. يعني إذا قلت لك محمد ناجح وبالفعل هو في الخارج ناجح، يسمون الخبر شنو؟ صادق. وعندما أقول محمد ناجح وهو راسب يسمون الخبر كاذبا. ومرة أحمل المخاطب، وهذا يكون في الإنشاء، والإنشاء من جملته العهد والعقد والإيقاع. عندنا العقد احنا نعرفه في وين؟ في الزواج مثلا تقول زوجتك نفسي، ويقول قبلت. وفي البيع تقول بعتك هذا الكتاب، فتقول قبلت. الإيجاب والقبول هذا من الإنشاء. الإيقاع أيضا مثل الطلاق أيضا يسمى إنشاء. وأقسام الطلب الثمانية التي يدرسها أبناؤنا في المدارس تسمى بأقسام الطلب الثمانية، هي من الإنشاء، وهي عبارة عن الأمر والدعاء والتمني والترجي والاستفهام والتحضيض والعرض. فهذه هي أقسام الطلب، هي إنشاءات. وهذا هو القول يا أيها الأحبة الموجود في كل كلامنا، فكلامنا إما إخبار وإما إنشاء. إخبار يعني إعلام، إنشاء يعني تحميل المخاطب. فالله سبحانه وتعالى عندما يريد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعلى هذا الأساس تكون الكلمة بهذه العناية قولا، ولذلك ربما تتصف بالتمام كما يقول عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. الآن كيف تكون الكلمة تامة وغير تامة؟ هذا دليل على أنه ليس المراد بها اللفظ، وإلا لو كان المراد بها اللفظ الكلمة تتم بعدما تقال. يعني كلمة كتاب، بمجرد ما تقول كتاب تمت الكلمة، فكيف إذن تكون الكلمة تامة وغير تامة؟ تكون ناقصة. وهنا يقول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا يدل على أن الكلمة لا يراد بها اللفظ والقول. ويقول عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. الآن السؤال، لماذا توصف الكلمة بالتمام وعدم التمام؟ أو ما هي العلة التي لأجلها تكون الكلمة تامة وناقصة؟ الجواب، لأن الكلمة إذا صدرت عن قائلها، وكما قلنا هي تعبر عن إعلام المخاطب أو تحميل المخاطب، يعني خبر أو إنشاء، إذا صدرت عن قائلها لا تكون تامة، وإنما تكون تامة إذا تلبست بلباس العمل. فإذا قلت لشخص ائتني بماء، هذه الكلمة ناقصة. متى تكون تامة؟ إذا امتثل وجاء بالماء. فلا تكون الكلمة إذا صدرت عن قائلها تامة إلا إذا تلبست لباس العمل والامتثال. ولذلك هذا الأمر في اللغة شائع الاستعمال، على ما حكوا عن عنترة أو عن عمرو بن الأطنابة قال وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. هو يخاطب نفسه، يقول لنفسه كلما جشأت وجاشت، وهي في ساحة الوغى وفي ساحة الحرب، يخاطب نفسه وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي، يعني لا تفري من الحرب حتى تحمدي وتشكري على موقفك. إن قتل، إذا قتل يقولون فلان مجاهد، أو تستريحي إن غلب، إذا فاز في المعركة بعد يستريح من عدوه. فهنا ماذا قال؟ وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. وهنا ليس المراد بالقول يعني باللفظ، وإنما المراد بالعمل، يقول لها اصبري. ففي الثبات وفي الالتزام بمكانها عندئذ إما تحمد أو تستريح. إذن المراد بالكلمات في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ليست هي من جنس اللفظ ومن جنس القول، ليست كلمات قال له قول هذه الكلمة فالنبي إبراهيم قالها، لا لا، المراد بالكلمات يعني العهود والمواثيق والأوامر والنواهي التي ابتلي بها النبي إبراهيم فأتمها. إتمام الكلمة قلنا معناه ماذا؟ أن تتلبس لباس العمل بأن يمتثل ما أريد منه. والنبي إبراهيم ابتلي بجملة من الابتلاءات سماها الله كلمات، من ذلك ابتلائه بالكواكب وابتلائه بالأصنام، إبراهيم الخليل مكسر الأصنام محطم الأصنام، وابتلائه بنار النمرود، وابتلائه بتضحيته بابنه إسماعيل، وغير ذلك من الابتلاءات. وهذه الابتلاءات خرج منها النبي إبراهيم فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني امتثل ما أمر به عليه السلام. وعلى هذا الأساس، لأنه امتثل ما أريد منه، صار مترتبا على ذلك أن يكون إماما، فصارت عنده لياقة أن يكون إماما بعدما نجح وامتثل ما ابتلي به. ولذلك يقول عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني متى صار لائقا بالإمامة؟ عندما أتم الكلمات وامتثل ما أريد منه. هنا ما المقصود بإتمام الكلمات من قبل النبي إبراهيم؟ قالوا، يعني المفسرون قالوا في ذلك بأن الضمير في أتمهن إن كان راجعا إلى إبراهيم فيكون المعنى أنه امتثل ما أريد منه وأتى ما يراد منه، وإن كان الضمير راجعا إلى الله سبحانه وتعالى فيكون المراد توفيقه لما أريد منه ومساعدته على ذلك. التفتوا جيدا، أتمهن، هذا الضمير مين اللي أتمهن؟ إبراهيم أو الله سبحانه وتعالى؟ يقول المفسرون يحتمل الاثنين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني إبراهيم أتم الكلمات وامتثل، فيكون المراد أنه امتثل. وإن كان المراد فأتمهن، يعني الله أتم الكلمات لإبراهيم، فيكون معناه توفيق الله، أن الله وفق إبراهيم وساعده على هذه الكلمات. قال إني جاعلك للناس إماما، يأتي إن شاء الله في الأسبوع المقبل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. في الأيام الفاطمية ذكر الآلوسي في كتابه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني أن فاطمة الزهراء هي أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. اللهم صل على محمد وعلى آله. وذلك من حيث كونها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول العلامة الآلوسي، وهذا اليوم من السهولة أن تكتبوا فقط اسم الكتاب وتشوفونه في جوجل وغيرها، يقول بأن وهذا يدل على أفضليتها على عائشة، واستدلوا، يقول رغم ما استدلوا به على فضل عائشة، واستدلوا بثلاثة أدلة. دليل الأول ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء، وحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، وأن عائشة يوم القيامة في الجنة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه ثلاثة أدلة. العلامة الآلوسي أحد كبار علماء أهل السنة في التفسير والفقه وجملة من العلوم، يقول هذه الثلاثة الأدلة كلها ضعيفة، وأن فاطمة الزهراء هي أفضل المتقدمات والمتأخرات. اللهم صل على محمد. أما الدليل الأول وهو خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء، يقول لو كان، والرسول يقول يعلم أن فاطمة الزهراء لن تبقى بعده إلا قليلا، كما رواية موجودة عند السنة والشيعة وترويها عائشة أنه في وفاة رسول الله أسر لها بكلام فبكت، ثم بعد ذلك أسر لها بكلمات فضحكت، فسألتها عائشة عن ذلك فقالت أسر لي بأنه سوف يرحل عن هذه الدنيا فبكيت، ثم بعد ذلك أسر لي بأني أول أهل بيته لحوقا به فضحكت واستبشرت. فهو يعلم أنها لن تلبث بعده إلا قليلا. هذا نص ما قاله العلامة الآلوسي. يقول ولو كان يعلم أنها ستبقى بعده طويلة لقال خذوا كل دينكم عن الزهراء. اللهم صل على محمد. ذيك يقول ثلثي الدين، أما الزهراء خذوا كل دينكم عن فاطمة، وأيضا رد الدليلين الآخرين. الدليل الثالث اللي هو يقول شنو؟ بأن عائشة مع الرسول وفاطمة مع علي في الجنة، والذي مع الرسول حتما هو أفضل. يقول لو كان ذلك لكان أبوها لكانت هي أفضل من أبيها، مع أنهم متفقون على أن أبا بكر الصديق هو أفضل من